السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاليوم نأتي إن شاء الله إلى آخر كتاب الدعاء من صحيح الترغيب والترهيب. لم يبقى معنا إلا أحاديث يسيرة نأتي على شرحها وفهم معانيها، وكنا قد توقفنا معكم ولازلنا دائما في ذكر آداب الدعاء، والذي سنأتي عليه ونختمه اليوم هو ما يتعلق بالكتاب. أما يبقى لدينا ما سنتحدث عنه من آداب الدعاء وهو خارج الكتاب. اليوم نختم شرح الأحاديث التي معنا في الكتاب، لأن المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر جميع آداب الدعاء، بل هو ذكر بعضها وأهمها. الأدب الذي نحن لا نزال نتحدث عنه هو الأدب التاسع من آداب الدعاء، هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في دعائك أو قبل دعائك أو بعد دعائك. المهم أن تزين دعائك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دلنا على كل خير، فيستحق ما هو أكثر من ذلك. وفضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيناها وذكرنا أنها الذي نأتي عليه عشر فضائل. تكلمنا عن أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب صلاة الله على العبد. ثانيا، أن الملائكة أيضا تصلي على العبد. ثالثا، أن كل صلاة واحدة له بها عشر حسنات وتمحى بها عشر سيئات ويرفع بها العبد عشر درجات. ورابعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام إذا سلمت عليه. خامسا، أن المكثرين من الصلاة عليه هم أقرب الناس إليه يوم القيامة وأدناهم منه منزلا. وسابعا، هو الذي توقفنا عنده، أن تارك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاب دعاؤه بسهولة، أي إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من آداب الدعاء، وخاصة في الصلاة، حيث بينا أنها شرط لإجابة الدعاء في الصلاة. فمن لم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دعاؤه موقوف بين السماء والأرض، وفي رواية محجوب. وشرحنا الحديثين في ذلك ما معناهما، واضطررنا لهذا التأويل لأسباب كثيرة كنا قد ذكرناها. وساقنا الحديث إلى أن نتحدث عن مسألة تتعلق بالصلاة والسلام على الأنبياء، فبينا أنها مشروعة، وإن شاع أن نقول عليهم السلام لكن أو تفرد عليه السلام، لكن ذكرنا أحاديث كثيرة بل يصعب حصرها فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذا ذكر نبيا يقول صلى الله عليه وسلم، فمشروع ذلك. ولكن نحمل كلام العلماء في قولهم كقول الإمام مالك وسفيان ما تعبدنا بذلك، يحمل على أنه ليس بمثابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لورود الأمر به خاصة في القرآن، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لم يرد هذا في نبي غير نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا سيسوقنا هذا الحديث إلى أن نتحدث عن حكم الصلاة على غير الأنبياء، حكم الصلاة والسلام على غير الأنبياء. فأحسن من تكلم في ذلك كلاما علميا متينا صحيحا مقنعا هو الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله عز وجل، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول الحافظ ابن كثير أن الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية، شو معناها على سبيل التبعية؟ الشيء إما أن يذكر استقلالا أو يذكر تبعا، يذكر استقلالا أو يذكر تبعا. فمثلا أنت لو أتيت الآن وقلت الله مثل في الخطب اللهم صل عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، يدخل في ذلك كل الناس ما دون الأنبياء، يعني غير الأنبياء يدخلون في هذا، فهذا تبعا أي تابعين للصلاة على الأنبياء. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعت غير الأنبياء قال هذا جائز بإجماع العلماء، قال كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. وهذا قلنا أمر شائع، ما من إنسان يفتتح خطبة أو يفتتح درسا يفتتح مجلسا إلا ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته بل والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ويدخل فيهم كل من آمن بالله ربا ورضي بالإسلام دينا وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فقال هذا جائز بالإجماع، أي لا يوجد عالم واحد خالف في جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من هو من دون الأنبياء بعدهم، إنما قال وإنما وقع النزاع، لاحظ وقع النزاع أي خلاف العلماء وخلاف غيرهم لا يعتبر، وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليه. يعني تأتي وتذكر فلان تقول صلى الله عليه وسلم، تقول فلان ما تقول صلى الله عليه وسلم، تعاود كي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل صلى الله عليه وسلم، الآن يقول فلان صلى الله عليه وسلم ما تقول صلى الله عليه وسلم، ما زال حتى نشوف الخلاف. أنا يعني قلت فلان صلى الله عليه وسلم وهو قال صلى الله عليه وسلم، ما لاش نجدد الدرس معي نذكر خلاف، صح؟ قلت إنما وقع النزاع فيما لو أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليه. يجي إنسان مثلا يقول وقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم وقال عمر ها وقال عمر صلى الله عليه وسلم وهكذا، ما حكم ذلك؟ فقال قائلون، فقال قوم يجوز ذلك، واحتجوا بقوله عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، قال الله أخبر بأنه يصلي على بعض عباده وهم دون الأنبياء فكيف تمنعون. وقال واستدلوا أيضا بقوله سبحانه عن الصابرين المسترجعين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هنا نجد الله تعالى قد صلى على الصابرين المحتسبين المسترجعين، وبقوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، وصلي عليهم أي قل اللهم صلي على فلان. لذلك جاء في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عبد الله بن أبي أوفى يحكي لنا قصة، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقاتهم، إذا جاءه قوم بصدقاتهم قال اللهم صل عليهم، اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، صل على آل أبي أوفى. إذا لا تأتي وتقول، لا تأتي وتقول لا يجوز الصلاة على غير الأنبياء، بل استدل أيضا بحديث آخر وهو ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاه، قال إن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، شو هذه المرأة كم هي ذكية، قالت تستغل يعني دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام في حياته، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي علي وعلى زوجي، صلي علي وعلى زوجي، فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك وعلى زوجك، صلى الله عليك وعلى زوجك. فلا شك قالوا هذه الأحاديث وهذه النصوص من القرآن تدل دلالة على جواز الصلاة على غير الأنبياء. وقال الجمهور، راحت كلام ابن كثير، وقال الجمهور من العلماء لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء، صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم أو قال علي صلى الله عليه وسلم، قال وإن كان المعنى صحيحا، وإن كان المعنى صحيحا. بمعنى ما هي الصلاة؟ الصلاة هي الثناء الجميل والمدح في الملأ الأعلى، وذلك يقتضي المغفرة يقتضي الرضوان، ولا شك أن هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم قال معنى صحيح، قال كما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عزيز وجليل، جليل القدر، عزيز والمقام، عزيز القدر. فنلاحظ أن المعنى قد صح فيه صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أحد يجيز أن يقال وقال محمد عز وجل وقال الرسول عز وجل، كلكم تستنكفون عن هذا التعبير. فقال وإن كان عزيزا جليلا، لماذا؟ لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل. شوف القياس، كما أن عز وجل صارت من شعار ذكر الله فلا نطلقه على غيره، كذلك صلى الله عليه وسلم صارت من شعار الأنبياء فلا نطلقها على غيرهم. لاحظ قياس ابن كثير رحمه الله تعالى. وحملوا ما ورد من الأدلة التي ذكرناها، وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم، على الدعاء لهم. قلنا ليس كل ما جاز في الدعاء جاز في الإخبار، مفهوم؟ مثلا قل لك فلان رحمه الله أنا أدعو له، لكن لو قلت فلان الميت قلت هذا فلان رحمه الله، من أين لك ذلك؟ هذا خبر، صار خبر، ومنه المرحوم، كقولهم هذا ثوب المرحوم أو هذا قول المرحوم أو هذا كتاب للمرحوم. لا، لماذا؟ لأن قولك المرحوم ليس دعاء بل هو خبر، والخبر بالغيب رجم به، فلا يجوز الإنسان أن يطلق هذه الكلمة المرحوم، يقول رحمه الله وهو يقصد الدعاء، يقصد الدعاء. ونحن نقول لابن كثير كذلك كلمة رضي الله عنه، رضي الله عنه صارت شعارا لمن؟ لمن؟ للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، صارت شعارا للصحابة، نخبر بأن الله رضي عنهم. لماذا؟ لأنه هو الذي أخبرنا في القرآن بأنه رضي عنهم وأرضاه. فليأتي أحد ويقول وقال ابن تيمية رضي الله عنه إلا على سبيل الدعاء، إن كنت أدعو فلا شك أنه جائز فلان رضي الله عنه، أي كأنني قلت اللهم ارض عنه. ومع ذلك كلنا نستنكف عن ذكر هذه العبارة وندعها خاصة بالصحابة فلا نقيس عليها عليهم غيره. قال ولهذا، شوف كلام ابن كثير، ابن كثير قال ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبي أوفى، ما تسمع ولا صحابي إذا ذكر آل أبي أوفى قال صلى الله عليه وسلم، جعله دعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، ولا شعارا للمرأة التي حدثنا عنها جابر، ما سمعنا أن الصحابة صاروا يطلقون أو يخبرون بالصلاة على هؤلاء. قال وهذا مسلك حسن، أي قول هؤلاء الجمهور في الاستدلال قول مسلك حسن. شو هي العلة؟ صارت شعارا للأنبياء، صارت شعارا للأنبياء فلا يقاس عليهم غيرهم. قال هذا مسلك حسن، ثم ذكر مسلكا آخر. قال وقال آخر لا يجوز ذلك لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت شعارا لأهل الأهواء، لأهل البدع، مثل الشيعة الذين يصلون ويسلمون على علي بن أبي طالب وعلى آل البيت، ما تسمعهم يذكرون عليا ولا الحسين ولا الحسن ولا فاطمة إلا وصاروا يقولون عليهم الصلاة والسلام أو عليهم السلام. قال ابن كثير يصلون على من يعتقدون فيهم فلا يقتدى بهم في ذلك والله أعلم. إذن خلاصة القول، خلاصة القول أن الصلاة على غير الأنبياء، ربما أنت كنت تعرف هذا الحكم لكن ما كنت تدري أن العلماء قد اختلفوا في ذلك، ولكن الصواب ما دل عليه كلام الجمهور. الخلاصة أن إفراد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جائز، ولكن إفراد غير الأنبياء لا يجوز. الصلاة والسلام على غير الأنبياء تبعا، أي بعد ذكر الأنبياء، جائز، فهم؟ ما الدليل أو ما هي الحجة وما هي العلة التي منعتم من أجلها إفراد غير الأنبياء بالصلاة والسلام عليهم مسلكا؟ إما أن نقول أنها شعار للأنبياء فلا يشاركهم فيهم أحد، وإما أن نقول صارت الصلاة والسلام شعارا لأهل البدع ونحن مأمورون بمخالفة أهل البدع. لكن إن قلنا لا يجوز، إن قلنا لا يجوز، هذا كلام ابن كثير رحمه الله، فما معنى عدم الجواز؟ هل يعني ذلك التحريم؟ أو هل يعني ذلك الكراهة؟ أو يعني ذلك خلاف الأولى؟ تعرفوا أن هناك أشياء ما قلتش حرام، ما قلتش مكروه، لأن الكراهة حكم شرعي بدها دليل، فأقول خلاف الأولى، بمعنى الأفضل أن لا تفعل. قال ابن كثير: ثلاثة أقوال حكاها الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله في كتابه الأذكار. ثلاث أقوال حكاها النووي عن العلماء، منهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال أنه خلاف الأولى. قال: والصحيح النووي قال: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه. إنسان لا يأثم إذا قال، وقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، وقال علي صلى الله عليه وسلم، قال لا يأثم، لكن قد ارتكب مكروها وخالف سنة جرى عليها الصحابة والتابعون، لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم. متى ظهر شعار لأهل البدع فاجتنبه، مع أنه مباح. نعطيك مثال: حلق الرأس كاملا جائز. شفنا في تفسير سورة النساء حكم حلق الرأس كاملا، فانتار بعض أهل العلم خصوا جواز ذلك بحج أو عمرة أو مرض، وفي الصغر العقيقة. قال: في الصغر إذا ولد العقيقة تحلق شعره، ثم إذا كبر فيجوز له الحلق. متى؟ في الحج أو العمرة، لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة. وقالوا عند المرض كان أمراض لا بد من حلق الرأس لأجلها. إيه ماشي، لماذا؟ قالوا: لأنها صارت شعارا لأهل البدع، صارت شعارا لأهل البدع. فهنا العلماء كانوا يمشون مع البيئة، فلو عادت تلك البيئة، من كانوا يحلقون رؤوسه سماهم التحليق؟ من؟ الخوارج. يكفرون الناس بالمعصية بالكبيرة، يكفرون كافر، الذي يعصي الله فهو كافر. فهؤلاء لو نبتوا في مجتمع ما، وظهر أن من سماهم التحليق، هنا ينطبق الحكم، يصير على أهل السنة، يصيروا منهيين عن حلق رؤوسهم. لماذا؟ لأنه شعار أهل البدع. وهكذا هلما جرقش على ذلك. فاليوم لا يزال هذا، لا يزال شعار الشيعة. ما قرأت كتابا أبدا ووجدت فيه عليه السلام إلا ويدخلك شرك وقل الشيعي، صح؟ صار شعارا لهم. فالأفضل لأهل السنة أن يميزوا صفوفهم عن هؤلاء، وهذا أيضا مسلك حسن. المهم، لا نقول تأثم، لا نقول لك تأثم، لا، الإثم هذا مسألة مش سهلة. زاف الناس يحبوا الإثم، واش ما نأثمش؟ شو كأنه يحب يأثم، ماذا به حرم بارك الله فيك يا أخي، ماذا بنا احنا نسلك من الإثم. فالعلماء ما قالوا بأنه يأثم، هذا على قول أكثر أهل العلم، بل هو مكروه. والمسلم خاصة في مثل هذا المقام، حديث عن مثل الفرق، عن الشيعة مو مثل أي فرقة، فلا بد أن تخالفها وتتنصل من شعارها، كما تتنصل الشعر من العجل. ابتعد عنهم في أقوالك كما تبتعد عنهم في أفعالك. قال ابن كثير خاتمة، قال هذا لئلا يأتيني أحد بعد ذلك، أو الآن ستراه يكتب السؤال لا يجيبه من الآن ابن كثير، من الآن ويجيبك ابن كثير. يقول: وقد غلب هذا، أي الصلاة والسلام على غير الأنبياء، يقول: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب. النساخ يعني مو المؤلف الأصلي. مثلا نفتح صحيح البخاري، تجد إذا ذكر علي بن أبي طالب، يقول رضي الله عنه، أحيانا يقول عليه السلام، فاطمة خاصة عليها السلام، هذا لم يفعله البخاري، إنما هي من تصرف النساخ، كانوا يفعلون هذا. وقع إعلام الموقعين ابن القيم: أقرأ كل كتبه، أقرأ إغاثة اللهفان، أقرأ جواب الكافي، أقرأ زاد المعاد، أقرأ طريق الهجرتين، مفتاح دار السعادة، أقرأ كل كتاب لا تجد فيه هذه العبارة عليه السلام، إلا أعلام الموقعين. تجد إذا ذكر علي بن أبي طالب شغل عليه السلام، هذا ليس من كلام ابن القيم، وليس من أسلوبه، ليس من عادته، هذا من تصرف النساخ الذي ينسخ الآن كتاب ابن القيم ثم انتشر، فهذا ينقل عن هذا حتى انتشر وشاع وذاع. قال: قد غلب في هذا كثير، في عبارة كثير من النساخ للكتب، أن يفرض علي بن أبي طالب بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة، من دون سائر الصحابة، وهذه بذرة تشيع، أو بين قوسين كرم الله وجهه. شو ابن كثير يذكر لك شيئين: عليه السلام وكرم الله وجهه، وإن كان معناه صحيحا فهو عليه السلام زد وكرم الله وجهه. قال لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك، ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك. لماذا تقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ولا تقول أبو بكر الصديق كرم الله وجهه مع أن أبا بكر أفضل؟ قال فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان أبو بكر وعمر وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. نحن نقول ابن كثير وكذلك كلمة الإمام، تخصيص علي بن أبي طالب بالإمامة، لا تجد إنسان يقول علي إلا يقول الإمام علي، مدرسة الإمام علي، مكتبة الإمام علي، لماذا غير علي بن أبي طالب؟ ألم يكن أبو بكر الصديق إماما؟ ألم يكن عمر بن الخطاب إماما؟ ألم يكن عثمان بن عفان إماما؟ والعجيب أن هذه الكلمة الإمامة أعظم أصل خالفنا فيه الشيعة، يعني الخلاف بيننا وبين الشيعتين في الإمامة، اختلفنا نحن وإياهم في الإمامة، قالوا علي أولى بالخلافة من غيره، من غيره. فنحن قلنا لأبو بكر أولى وعمر أولى ثم عثمان، الترتيب هذا لابد. فسبحان الله تجد بذرة التشيع انتشرت اليوم، لماذا؟ لأن المغرب العربي دخله الفاطميون كما تعرفون، دخله الفاطميون، والفاطميون كانوا على مذهب الرافضة، لذلك الإنسان لابد أن يخلص لسانه من هذه الألفاظ، لا يخصص أحدا بالسلام. فإن كان يريد أن يقول عليه السلام فليلا يسوي بين الصحابة جميعهم ولا يخص هذا بهذا، والأفضل أن يجتنب، لأن هذا من شعار الأنبياء كما سبق الإشارة أو سبقت الإشارة إليه. مفهوم إن شاء الله؟ نتسألني ولا شيء؟ مسائل وعدناكم بالتطرق إليها في المجلس السابق فتطرقنا إليها. الآن يلا نكمل المشوار، توقفنا عند الأدب التاسع أو الفضل السابع من فضائل الآداب، خلاص في الكتاب انتهى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نحن الآن نتحدث عن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، شفنا سبعة. الآن الفضل الذي سنتطرق إليه اليوم من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي يترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقت ذكره فهذا مدعو عليه بالسوء، كما قلت بالدرجة عليه دعوة الشر، قوم عليه دعوة الشر منين؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل من ملك معظم كجبريل عليه السلام. ذكر المصنف في ذلك أحاديث أربعة في الدعاء عليه بالسوء. الحديث الأول هو حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الأحاديث بلفظ متقارب، لذلك سنسرد حديث كعب بن عجرة ونشير إلى ما يشبه. يقول كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر، احضروا المنبر. قال فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال إن جبريل عليه السلام عرض لي، إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت آمين. فلما لقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. فلما لقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبار عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قلت آمين. هذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، ورواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه عن غير كعب بن عجرة، إذ رواه عن مالك بن الحويرث ورواه غيره عن أبي هريرة. المهم هذا الحديث روي عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بألفاظ متقاربة، ونشرح الحديث. قلت الذي نستنبطه من هذا الحديث فضلا عظيما للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله رفع مكانتها ومرتبتها ودرجتها حتى جعلها من الأعمال التي يدعى على تاركها بالشر والسوء. ولا شك أن عملا مثل هذا ينبغي أن لا يزهد فيه المؤمن. فقال قول كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. ما هو احضروا المنبر؟ المنبر كان بمكانه، لكن احضروا المنبر اي تعالوا احضروا الى جانب المنبر. فهناك حديث سأحدثكم اياه. ولا شك ان احضار المنبر ينذر ويدل دلالة واضحة على أن الكلام الذي يريد أن يقوله عليه الصلاة والسلام مهم غاية، وهذا شأنه دائما صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أراد أن يغرز شيئا في ذهن الناس يفعل شيئا غير معتاد على فعله. فمثلا يخاطب فلان بثلاث مرات ويسكت ولا يجيبه: يا معاذ لبيك وسعديك، يا معاذ لبيك وسعديك، يا معاذ لبيك وسعديك، حتى حضر الذهن كاملا فأخبره بما يريد أن يخبره. وهكذا دواليك كان شأنه عليه الصلاة والسلام. الآن أحضر المنبر. فقال: فحضرنا، فلما ارتقى الدرجة أو ارتقى درجة أي الدرجة الأولى وصعد عليها من منبره، وكان منبره عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات لم يزد عليها حتى مات عليه الصلاة والسلام. وقد رأينا ذلك في دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن الحديث رواه أبو نعيم في دلائل النبوة بسند صحيح عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان منبره عليه الصلاة والسلام صنعته له امرأة من الأنصار، كان طبعا مو صنعته هي، أمرت غلامها أن يصنع، فكان درجتين والثالثة مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، درجتين والثالثة يجلس عليها صلى الله عليه وسلم. المهم فلما ارتقى درجة قال: آمين. فقول كعب: فلما نزل، قال ثلاث مرات، ثانية وثالثة، فلما نزل قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. ويقصد رضي الله تعالى عنه وكلمة آمين كنا نسمعها ونعرفها ودائما ورددها خلفك في الصلاة، لكن قولك لها وذكرك لها في هذا الموطن بالذات إذا ارتقيت الدرجة الأولى والثانية والثالثة ما كنا نسمعها منك، كنا نراك في كل خطبة جمعة تصعد المنبر ولا تقول شيئا، تقول السلام عليكم ثم تجلس، أما اليوم فنحن نراك قلت آمين قلت آمين قلت آمين. المهم هذا المقصود، هذا المقصود، مو معنى أنهم ما سمعوه يقول آمين أبدا. ففسر لهم ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: إن جبريل عرض لي، وعرض لي بمعنى اعترض طريقي، عرض لي بمعنى اعترض صعودي إلى المنبر، جاءه عندما أراد أن يصعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قال لها: إن جبريل يقرئك السلام، فقالت: وعليك عليه السلام ترى ما لا نرى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندئذ إن جبريل عرض لي فقال: باعد باعد، دعاء بالشر، دعاء بالبعد، والعرب تدعو على الشيء فتقول بعدا، ومثله بعدا وسحقا، بعدا وسحقا، وسحقا بمعنى بعدا، معنى واحد. فالعرب تقول بعدا أو تقول أبعده الله، وتقصد بذلك أن يبعده الله من كل خير، ويبعده الله عز وجل من سبل الرحمة، يبعده الله عز وجل من كل ما فيه فضل، بعدا. فلا شك أن هذا دعاء يهم المسلم، يعني يركبه الهم منه، ولا شك أن دعاء جبريل مجاب، لا دعاء جبريل مجاب، فله جاه عند الله عز وجل. والمشكلة أنه تضمن إلى زيادة على دعاء جبريل تأمين النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمن أيضا داع، الذي يؤمن خلفك داع، ليقول آمين فكأنه دعا، لذلك لما دعا موسى على فرعون ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، ولم يقل قد أجيبت دعوتك، قد أجيبت دعوتكما. قال المفسرون كان موسى عليه السلام يدعو وهارون عليه السلام يؤمن فاعتبر داعيا كذلك. يلا دعاء جبريل مجاب، ومن النبي صلى الله عليه وسلم مجاب أيضا. فخاب وخسر من هذا الذي بعد، من هذا الذي دعوتما عليه؟ قال الأول من أدرك رمضان، من أدرك رمضان فلم يغفر له. ثاني من ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. والثالث من أدرك أبويه عنده الكبار أو أحدهما ولم يدخلها الجنة. ثلاث أشخاص دعا جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالبعد. ولماذا؟ الجزاء من جنس العمل دائما، قاعدة مضطردة لا تنتقض بحال. الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. أين الجزاء من جنس العمل؟ فلا شك أن الذي يذكر عنده محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يصلي عليه هذا فيه جفاء، ولا لا؟ من الجفاء أن يذكر عندك ولا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، هذا جفاء. فالجفاء ما هو في اللغة؟ أسأل أي لغوي ما هو الجفاء، يقول لك البعد، كان يجافي بين يديه. شو معنى؟ أي باعد. الجفاء هو البعد، ومنه الجفوة، بينك وبينه جفوة، بعد. إيه، فهذا قد ابتعد واستنكف عن ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجازاه الله عز وجل من جنس عمله. يلا تتكبر تبتعد عنه، يلا. كذلك الذي أتاه رمضان مقبلا ببركاته ونفحاته وطيباته وصالحاته ثم لم يستغله في طاعة الله، إيه هذا أيضا جفاء. كذلك الذي أدرك والداه الكبر عنده، يعني هذه من أعظم النعم، يعني كأن الله عز وجل جعل لك بابين من أبواب الجنة، قال لك يلا ادخل منهما، لأن الأب باب من أبواب الجنة والأم باب من أبواب الجنة، فجعل لك بابين. أنت واش درت؟ لا، ابتعدت، يلا باعودة، أو أحدهما، بقي لك باب ولم تستغله، فرصة لا تعوض، أن الله وفقك أن عشت إلى أن حضر لديك، يعني انت صرت متكفلا بهما. فالمفروض أولادها يتسابقون إلى هذا ويبتدرون من يكفل والديه أو أحدهما، لا أن يحمد الله أن تكفل به غيره أو تكفل بهما غيره. فالذي لا يستغل هذه الفرصة قد ابتعد عن الخير، فبعدا يلا. ويلحق بذلك أيضا من وضعت بين يديه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعت بين يديه السنة، وضع بين يديه منهج خاتم الأنبياء، يعني حاجة رهيبة. يعني لو كنا مثلا، لو كنت أنا الآن عبارة عن قنبلة انفجرت، أي إنسان كان ذلك الآن أن قنبلة انفجرت، الحمد لله منش قنبلة، فتتعجب يعني من هذا شكون خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء وسيد البشر على الإطلاق، ما كاش واحد بحاله. هذا الأفعال تاعو والأقوال تاعو وضعت بين يديك، قال لك هاولي اكتبها واعملها، أليس من الجفاء؟ هذا أعظم الجفاء لا شك. هذا أيضا يجازى يوم القيامة من جنس عمله. وأنتم تدركون الحديث في الصحيح، في صحيح البخاري، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، أنا سبقكم على الحوض، خاص توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا فرطكم، أنا استناكم هناك. والفارط دائما هو السابق، لذلك نقول الأسبوع الفارط والليلة الفارطة. فقال أنا فرطكم على الحوض، ماشي، من مر علي شارب، إذا سلك وجاز عندي شارب، ومن شارب لم يظمأ أبدا، لا يريدن علي أقوام، لكن هنا استثناء، لا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفون. قال ثم يحال بيني وبينهم، أي لا يتركون يقتربون مني، ليذاذن أي يدفعون، فأقول إنهم مني، فيقال انتبه إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، داروا أشياء ما أمرتهم بها عليه الصلاة والسلام، تركوا أشياء قد أمرتهم بها، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. والسحق هو البعد، منه قوله عز وجل أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد. قال ابن عباس رضي الله تعالى وكما في البخاري نفسه قال سحقا أي بعدا، يقال سحق أي بعد، وأسحقه أي أبعده. فنلاحظ أيها الناس أن الإنسان لا ينبغي له أن يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجفو عنها، فإن هذا سيبعد عن رحمة الله. لذلك أمة بكاملها أو بجلها، لا نقول بكاملها لأن الخير باقي في هذه الأمة، فلا تستبعد وجود مثل هذا العقاب عليها، أن ذهب منها خير عظيم، ذهب ريحها وضعفت شوكتها ولم يعد يسمع لقولها ولم يعد يؤبه لاعتراضها أبدا، خلاص بعدت بعدا. وسيأتي حديث يدل على هذا، على أن الذي يترك الصلاة عليه فقط صلى الله عليه وسلم وقت ذكره هذا يعيش ذليلا، فكيف بمن مو بس ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ترك سنته كلها، فهذا لا شك أنه يضاعف له الذل بمقدار بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم قلنا هذا من باب الجزاء من جنس العمل، لأن الذي جاءته أعظم الفرص للمغفرة كرمضان ووجود والدين أو أحدهما أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حاجة سهلة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم شو حال صلى الله عليه وسلم، الإنسان لا يتعب منها، وما ذلك يجفو، فهذا يصدق عليه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم. الجزاء من جنس العمل، الله لا يظلم أحدا. وفي حديث مالك بن الحويرث الآتي بعده وحديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن حبان، يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أبعده الله، بعد وهنا يقول أبعده الله أي أبعده الله عن كل خير. فالإنسان عليه أن يغتنم مثل هذا الفضل العظيم وهو الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. ومن جملة الأدعية بالسوء قلت الحديث مالك بن حويرث في الألفاظ نفسها، حديث أبي هريرة في الألفاظ نفسها، لذلك لا نعيد سردهما أو لا نأتي على سردهما. حديث آخر فيه دعاء بالسوء يدخل تحت هذا الفضل، وهذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى، ذكره المصنف فقال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة. هذا الحديث قلت رواه الترمذي. رغم يقال رغم ورغم، يجوز الوجهان، هذا من السوء الذي دعا به عليه الصلاة والسلام، وهذا اللفظ نستعمله كثيرا، فتسمع رغم أنف فلان، رغم أنفه، ورغم قلت جزء رغم، لكن بعض العلماء ربما سمعته يخطئ من يقول رغم، قل لازم تقول رغم، لا الصواب أن كلا اللفظين جائز، رغم ورغم. منين جت الكلمة؟ قال ابن الأثير في النهاية، النهاية كتاب جيد من طالب العلم أو حتى إنسائها إذا حبيث من الأحاديث يرجع إليها، مثل المعجم لألفاظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، سماها النهاية في غريب الحديث بالأثر، أي لفظة ما تفهمهاش، شوف في القرآن عندك مفردات بتاع الراغب، أي كلمة ما تفهمهاش في القرآن ارجع إليها، وعندك في الحديث النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ترجع تفهم الأحاديث، لفظ هذا تفهمه. فيقول رحمه الله راغما، وأرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام، ألصقه بالرغام، والرغام التراب، الرغام شو؟ التراب. فأرغم الله أنفه بمعنى ألصقه في التراب. وهذا قال كناية عن الذل، كناية عن الذل. قال والعجز عن الانتصاف، العجز عن الانتصاف بمعنى تضرب ولا تستطيع أن تنتصف من نفسك، يعني تضرب يجي واحد يضربك ولا تستطيع أن ترد عليه، لا تستطيع، مو تحلم عنه، مو تحلم عنه، يعني قال قادر ومهبج، لا لا تستطيع، عاجز خائف يلقي الله في قلبك الرعب. ثانيا قال والانقياد على كره، تقاتل قال على شيء لا كره. فسبحان الله كيف ترى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قد تحقق وقوع راغمة. وهذا يمكن يكون خبر، لأن أخبارها النبي أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم واقعة ودعاء. والحمد لله الذي وفق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، فقال بعد أن سرد هذا الحديث قال ويرى بعض أهل العلم، وهذا الذي صححناه في المجال السابقة، قال إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس، ما دام في ذلك المجلس يجزى عنه، لكن لو جلس مجلسا آخر لا بد عليه إذا ذكر أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الإنسان يغتنم الفرصة مع الفضل الذي رأيناه، أكثر الناس صلاة عليه، أقرب الناس منزلة منه، هذا الإنسان لا بد أن يتذكره. إذن رغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، دخل عليه رمضان وخرج رمضان وهو لم يغفر له، شو معنى هذا؟ شو معنى هذا؟ إنسان عاش في رمضان وخرج رمضان وما غفرلوش ربي، شو معنى؟ لم يفعل شيئا، ما صام، أو ربما صام وما صام، صام ولم يصم، صام ولكن نهاره غيبة وكذب وخيانة وغش وغير ذلك من الأمور المعروفة التي تنقص الأجر. فهذا أيضا مدعو عليه، رغم أنف رجل أدرك رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبار فلم يدخله الجنة. الحديث الذي بعده، ومن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي عليه صلى الله عليه وسلم قد سلك طريق الجنة بإذن الله. يعني ما دمت مصليا عليه وتكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وتذكر تصلي عليه إذا ذكر، فأنت بإذن الله في طريق الجنة. وأتى المصنف بحديثين في ذلك، أولهما حديث الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. هذا حديث رهيب، من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. هذا الحديث رواه الطبراني. وفي رواية ابن أبي عاصم عن محمد بن الحنفية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. شكون أعظم؟ شكون أرهب؟ قل أنا الزوج ما زما بانوا ليش منه، هما الاثنين المعنى واحد كما سيتضح. لاحظ، قلت من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يصلي عليه كلما ذكر هذا ماشي في طريق الجنة، أي من أسباب دخول الجنة. بل قال العلماء إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نور، أي من أسبابها نور يلقيه الله عز وجل في القلب، أي في العقل، في البصيرة، تصبح ترى الأشياء المنكرة منكرا، وتصبح ترى الأشياء المعروفة في الشرع معروفا، يعني لا يطمس على بصيرتك. مو مثل كثير من الناس ربما رأى الكبيرة من الكبائر يترك لا شيء فيها، فهم هذا معروف ولا لا؟ ناس لا يرون شيء في كثير من المعاصي، لماذا؟ نور الله عز وجل ذهب، ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. يقول العلماء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من ذكرت عنده من ترك الصلاة عليه ذكرت عنده إذا ولم يصلي وخطئ الصلاة عليه خطئ طريق الجنة. قال لك من الذي يخطئ الطريق؟ هو الضال التائه الذي يمشي في الظلمات، مفهوم؟ الذي يمشي في الظلمات هو الذي يخطئ الطريق، وإلا لو كان الطريق واضحا والنور عاما هذا لن يخطئ الطريق. فقال شبه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالنور الذي يستضاء به في المسير، كان عندك مبراس وسراج تسير به إلى الجنة فترى الطريق. فالإنسان لا يبخل على نفسه بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا نبدأ بشرح الحديث. من ذكرت عنده مفهومة، فخاطئ الصلاة عليه، هذا معنى، شو معنى هذا الكلام؟ فخاطئ الصلاة عليه أي تركها عمدا، تركها عمدا. وغالبا يقال في اللغة على الذي يفعل يترك شيء عمدا هذا هو الذي يأثم، يقال عنه خاطئ. والذي يترك شيئا من غير قصد يقول أخطأ، مفهوم؟ غالبا خطئ في العمد وأخطأ في غير العمد، غير العمد. ومنه الحديث الذي رواه مسلم وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع في الترهيب من الاحتكار، الحديث في صحيح مسلم شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. سيأتي شرحه لاحقا، فلا داعي للسؤال. دكتور تم تبدأ الوراق دي، يعني فلان يحتكر العملة الصعبة وفلان يحتكر الزيت حتى إذا غلت أخرجها، إيه سنأتي عليها إن شاء الله، نتقلق منش فهم كل شيء سيأتي بإذن الله. خجل لك فأوتنا يتكلم حاجة يبدأ من تحتها بإذن الله، تحكم واحدة فيها احتكار احتكرها خبيها، فهم هذا. لا يحتكر إلا خاطئ، شو تفهم منها؟ خاطئ يعني هكذا غير قصد، خاطئ بمعنى متعمد، إنسان متعمد في الإثم. ولذلك يسمى الإثم خطيئة ولا يسمى خطأ. غالبا الخطيئة تطلق على الفعل الذي يفعله الإنسان عمدا، معصية يفعله عمدا، أما الخطأ فهو يفعله من غير قصد. ما هو المقصود في هذا الحديث؟ لا شك أن الذي يفعلها أو يترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عمدا هكذا تكاسلا، شو بدي يسوي بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قائل الحديث الذي بعده يقول فيها نسي، من ذكرت عنده ونسي الصلاة عليه، كيف يقول يعني باللي المقصود هنا الخطأ العمد؟ فأقول كلمة نسي هنا ليس معناها النسيان بمعنى الذهول عن الشيء من غير قصد، لا. النسيان في اللغة أيضا يطلق يا ربي معنى، إما النسيان بمعنى الغفلة عن الشيء، الذهول عن الشيء من غير قصد، كالذي ينسى صلاته، كالذي ينسى واجبا، كالذي ينسى في نهار رمضان ويأكل، هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، يفعل ما أمر الله به ما تتذكره. ويطلق النسيان ويراد به الترك العمد، هذا الذي يأثم. وجاء القرآن بها، قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. شو معناه؟ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. شو معناه فلما نسوا ما ذكروا به؟ يا أخي أنا لو نسيت ما ذكرتني به لا آثم، لكن هذا النسيان شو المقصود به؟ نسيان بمعنى الترك، هاو شو معناه نسيان؟ أي الترك مو الذهول. نسي تأتي بمعنى ترك، لا شيء عليك، بمعنى غفل عن الشيء من غير قصد، هذا لا شيء عليك فيها. ونسي تأتي بمعنى ترك الشيء، فلما تركوا ما ذكروا به، أو ما معنى فلما نسوا، فلما تركوا. ومنه قوله عز وجل كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي شو معناها؟ فتركتها، فهم هذا. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وهكذا كثير في القرآن الكريم تأتي نسي بمعنى الترك العمد يعني. ولا شك أن المقصود بذلك بالحديث فنسي الصلاة عليه بمعنى تركها عمدا، لأن الشرع قد قرر قاعدة دائما تستصحبها في مسائلك، وهو الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي هريرة بسند حسن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه الأشياء تجاوز الله عنها، فلا بد من حمل الحديث على نسي بمعنى تارك عمدا. يلا فمن خاطئ، من ذكرت عنده فخطئ الصلاة عليه، قال خطئ طريق الجنة، خطئ طريق الجنة، فيه إسناد الفعل إلى غير فاعله، خطئ طريق الجنة، كأنه يشير إلى أن من فعل به هذا هو الشيطان الرجيم الذي يحمله على التكاسل. يعني عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يحملك الشيطان على أن تتكاسل فلا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان متى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هدروا معي، متى يصلي عليه؟ أنا لا أجد مقاما يصلي فيه العبد على نبيه عليه الصلاة والسلام مثل مجالس الذكر. إنسان لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القهوة، أنا ولا مرة سمعت ولا مرة دخلت المقهى، أنا ما أدخل المقهى على كل حال، ولا مرة دخلت المقهى قداش الجماعة قاعدين صلى الله عليه وسلم، ولا مرة. ليش أفاقل قاعدين زعما صلى الله عليه وسلم، ولا مثلا في ملعب ولا في ملهى، أبدا في مجالس الذكر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ولو كنت عالما عالم، عندك علم الدنيا والآخرة، عندك علوم الأولين والآخرين، أحضر مجالس الذكر حتى تستفيد من هذا، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. وهذا بشرى، بشرى لمن يدرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر تصلي عليه، كلما ذكر تصلي عليه. قال الشيطان يأتي فيحملك على أن لا تصلي عليه، خطئ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يأتيك الآن لا ينسيك، ولكن يحملك على التكاسل، وأنك قد أتيت بها مرة، شو خلاص قرينا في المجلس الواحد تجيب خلاص. لا، الإنسان يأتي بها فلا يخطئك الشيطان ولا يحملك على التكاسل عند ذكره. وفي هذا الحديث كما ذكرت لا تغفلوا عن أن فيها تشبيها لهذه الصلاة عليه الصلاة والسلام، فيها تشبيه لا بالنبراس السراج، كأنك تسير إلى الجنة، فلا تدري متى تأتيك منيتك، فتكون بإذن الله تعالى لم يبقى بينك وبين الجنة إلا أن تموت. وبقي معنا الفضل العاشر، الفضل العاشر سنراه إن شاء الله بعد الأذان. تفضل ولا تتكلموا أثناء الأذان، قولوا مثل ما يقول صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشر فضائل رأيناها للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك فضل نختم به هذا الكتاب، كتاب الدعاء، وهو أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عناوين الكرم، من عناوين الكرم، وسترى ثمرة ذلك. لا تنسوا أن الله كريم يحب الكرم، وأعظم كرم هو ما يتعلق بالدين. فأنت الآن عليك أن تبحث مواطن الكرم فتأتي بها. لكن كيف عرفنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دليل على كرم الشخص فينال بذلك محبة الله؟ لأن الله يحب الكرم، وهو لا يحب الكرم ثم لا يحب أهله، لا شك أنه يحب أهله. ذلك لأنه جاءتنا أحاديث تبين أن البخيل من لا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جعله أبخل الناس، مو بس بخيل، جعله من أبخل الناس. وفي ذلك ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه حديثين اثنين، الحديث الأول حديث الحسين بن علي، والحديث الثاني حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أجمعين. أما حديث الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا الحديث رواه النسائي وابن حبان والحاكم والترمذي وغيره. المهم، الحديث الثاني حديث أبي ذر قال: خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأبخل الناس؟ ألا أخبركم بأبخل الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فذلك أبخل الناس. هذا الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة. لا شك أن هذا ذم شديد لتارك الصلاة على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو يعتبر هذا الحديث وهذان الحديثان يعتبران من أقوى الأدلة التي اعتمدها المجيبون للصلاة عليه كلما ذكر. ووجه الدلالة من وجهين، يعني أمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مو أمر سهل، من وجهين اثنين. أولا أن البخل اسم ذم، البخل اسم ذم لا يحمد، وتارك لو كانت الصلاة عليه الصلاة والسلام ليست بواجبة فلماذا يذم؟ تارك المستحب لا يذم، فهذا دل على وجوبها. وقارن الله تعالى صفة البخل مع صفات الرهيبة، فقال عز وجل: والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ما يجيش إنسان يقول البخل مكروه، لا، الله عز وجل ذكره من صفات أهل الكبر والفخر بغير حق، فقالوا إذن هذا دل على وجوبها. الوجه الثاني أن البخيل من هو الذي منع ما يجب عليه، الذي يمنع ما لا يجب عليه هذا لا يسمى بخيلا، لا يجب علي أن أفعل هذا، هذا ليس ببخيل، لكن الذي يمنع الحق الواجب عليه هذا هو البخيل. فقالوا إذن الصلاة عليه الصلاة والسلام واجبة وليست مستحبة. ولا بد أن نذكر أنه مو بس بخيل ولكنه من أبخل الناس، ونذكر أنفسنا وإياكم بأمر له الحكم نفسه، وهو إفشاء السلام وإلقاء إفشاء مو إلقاء إفشاؤها هو الإكثار منها. فالذي لا يلقي السلام ويمر على الناس ولا يسلم فهذا بخيل أيضا. لذلك جاء الحديث في معجم الطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح الجامع، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. هذا الحديث كنا قد شرحناه في أيام محنة العراق، فبعض الناس ربما تراهم فقط يعلقون ويحللون، جالس يحلل ويعلق، وربما هذا أحسن من بكى، لا يريد الله منك البكاء، تذهب للنصرة إن عجزت عن النصرة فلا تعجزن بالدعاء، فلست بعجز. إنسان الذي يدعو هذا ليس بعجز، أدى ما يستطيعه في تلك اللحظة، إن استطاع فاللهم بارك. لا تسمي نفسك عاجز، العاجز هو الذي لا يدعو. وأنا أظن لا تجد أحدا من غير الملتزمين بالدين والملتزمين بهدى رب العالمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لا أحد يدعو إلا هؤلاء الملتزمون بالدين، يدعون لإخوانهم ويغتنمون هذه أوقات الدعاء. فلا تبخلوا أو فلا تعجزوا، كأنك تسهم في المعركة. أنت الآن لا تستطيع أن تسهم هناك، لا تستطيع أن تفعل شيئا الآن أنت هنا، لكنك من الآن تبعث لهم صواريخ تمر بالسماء يلا وتلحق هناك. أنا أظن بهذا أخوة وهم يحتاجون إلى ذلك، فلا تعجزوا عن نصرة الإخوان في كل مكان بالدعاء، لا تغفلوا، لأن أصابتنا غفلة شديدة، يعني بغض النظر أننا تركناهم بالجهاد بالمال والنفس الآن صرنا لا ندعو، فهذا الإنسان لا يعجز. ثانيا قال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام، أبخل الناس من بخل بالسلام. وبهذا الحديث نكون قد انتهينا إلى آخر الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فهو يقول طبعا لأنه هذا كتاب الدعاء، سنلاحظ أدعية أخرى في كتب لاحقة من هذه الكتب التي ستأتي معنا في هذا الكتاب. قال الحافظ المنذري: وقد تقدم من هذا الكتاب، أي صحيح الترغيب كله، أبواب متفرقة، وتأتي أبواب أخر إن شاء الله. فتقدم ما يقوله من خاف شيئا من الرياء، ما يقوله من خاف شيئا من الرياء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأن أعلمه، اللهم أن أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، أستغفرك لما لا أعلمه. ما يقوله بعد الوضوء، تتشهد وتأتي بأن تدعو الله أن يجعلك من التوابين ومن المتطهرين، ما يقوله بعد الأذان، وما يقوله بعد صلاة الصبح والعصر والمغرب والعشاء في كتاب الصلاة، ما يقوله حين يأوي إلى فراشه في كتاب النوافل، ما يقوله إذا استيقظ من الليل، ما يقوله إذا أصبح وأمسى، ودعاء الحاجة، ويأتي إن شاء الله في كتاب البيوع ذكر الله في الأسواق ومواطن الغفلة وما يقوله المديون والمكروب والمأسور، وفي كتاب اللباس ما يقوله من لبس ثوبا جديدا، وفي كتاب الطعام التسمية وحمد الله بعد الأكل، وفي كتاب القضاء ما يقوله من خاف ظلما أو ظالما، وفي كتاب الأدب ما يقول من ركب دابته ومن عثرت به دابته ومن نزل منزلا، ودعاء المرء لأخيه بظهر الغيب، وفي كتاب الجنائز الدعاء بالعافية وما يقوله من رأى مبتلى وما يقوله من آلمه شيء من جسده، وما يدعى به للمريض وما يدعو به المريض، وما يقول من مات له ميت، وفي كتاب صفة الجنة والنار سؤال الجنة والاستعاذة من النار، من الله نسأل التيسير والإعانة. هذا آخر كلامه رحمه الله. فنلاحظ أنه لم يأتي بجميع الأذكار، لم يأتي بجميع الأدعية لشيء واحد، وهو أنه ذكر بعضها فيما سبق، وأنه سيذكر بعضها الآخر فيما لحق. ونذكر إخواننا أن بقي لدينا آداب أخرى للدعاء نأتي عليها إن شاء الله بشرحها، وهناك أسئلة كثيرة يعني عندنا سنخصص إن شاء الله تعالى لها درس نجمع. معليش هاتوا أسئلتكم بعد ما ننتهي من كتاب الدعاء، نجعل فاصل بين الدعاء والبيوع بمجلس في الإجابة عن الأسئلة. عندنا الآن مجلسان في ترغيب والترهيب الصف الأربعاء، مجلسان بالتفسير اثنين والجمعة، عندنا مجلسان في السيرة تكون إن شاء الله نغير يعني خلاص الجمعات بدأت تصير بالأحد والثلاثاء، أحد والثلاثاء، ومجلسان خاصان في مع دروس النحو، ومجلسان خاصان بالنساء، فهذه عشر مجالس، تلك عشرة كاملة. شو بعد؟ طبعا السلام عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.